سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل وهزيج الصباح اللي بان قامه يصحينا إلى مني تذكرت إخواني هدني بالحيل حنيني وانتثر دمعي على ذكرى ليالينا سلام الله على الماضي وسلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل حياة لو نطوف دروبه والخطوة بها تهوي على مركب هموم الوقت وين الموج يرمينا نعيش اقرب دام للمشاعر اصبحت تمثيل رفاقي ولها بالله قولوا لي مراسيها رفاقي ولها بالله قولوا لي مراسيها سلام الله سلام الله سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل وسلام الله على الماضي على الماضي أيامنا والليل ونهزج الصباح اللي بأنغام يصحينا سلام الله على الماضي سلام الله على سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل على إيش الندم والخوف يا عمري نذوق الويل دموع الغربة ما ترحم ومنه اللي واسينا خطايا اللي جمعت الشوق في داخل ضلوعي سيل أداري لوعة المشتاق والأشواق تكوين أداري لوعة المشتاق والأشواق تكوين سلام الله سلام الله سلام الله على الماضي سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل وسلام الله على الماضي على أيامنا والليل الصباح اللي بأنغام يصحينا سلام الله على الماضي سلام ترى عهد الغلا باقي بقلبي ما عرف تبديل ومهما نبتعد تبقى الهواجس عامرة فينا وإذا عيت دروب الوقت ما ترحم من التمكيل أبد ما تختفي لا بالي أو ترجع أيادينا أبد ما تختفي لا بال أو ترجع أيادينا سلام الله سلام الله سلام الله على الماضي سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل وهزج الصباح اللي بأنغام سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل. كذا عشنا على الذكرى ولا نسمع لقالوقي على وعد اللي قادة يمرسمناها مالي نشيل أحلام ماضينا كذا وسط الحنايا شيل ونرحل دوم ونتمنى عساه يعود ماضينا ونرحل دوم ونتمنى عساه يعود ماضينا. سلام الله سلام الله سلام الله على الماضي سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا وهزيج الصباح اللي بأنغامات صحينا. سلام الله على الماضي سلام الله على الماضي سلام الله.